الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام، وأنهم كانوا لا يورثون إلا من طعن برمح أو ضرب بسيف أو زاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي ما يخدوش. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه الحالة ويصفيها، فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا. وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد أن يوجد فارض ويوجد مفروض عليه. من الفارض في هذه؟ هو الله. الله الذي فرض هو الله الذي ملك. في فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب. الفرض يكون من اعلى قادر، ولكن الواجب قد يكون بالنسبة للإنسان، يوجب الإنسان على نفسه شيء نصيبا نصيبا مفروضا. وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين أن له قدرا معلوما، ومدام له قدر معلوم يبقى لازم يبين. لم يبينه الحق إلا بعد أن يدخل في العملية أناس قد لا يورثهم، وهم ممن حول الميت ممن ليسوا مورثين. قال النصيب المفروض ده إياكم أن يلهيكم عمن لا نصيب له في التركة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه وياهم؟ بقى يبقوا حاضرين كده أولو القربى ويتامى ومساكين، وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله، وقد يقولون الناس اللي دول واخدينها غنيمه بارده جايالهم كده، وبعد ذلك يسيبوهم كده، الا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم؟ فلا هم وارثين، هم مش وارثين ومش حياتهم، وحضروا القسم. لو ما حضروش القسم كانت تبقى معقوله. الا ارزقوه، استلوا منهم الحقد، استلوا منهم الحسد للوارث، استلوا منهم الضغن على المورث، اشيعوا في الناس شيئا من الايه؟ من الألفة والمحبة ومن حب الخير، لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين حاقدين عليهم. وقولوا لهم قولا معروف، ان شاء الله ربنا كده يكبركم وتبقوا كويسين، وبرضو يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثهم. يقعد يشرح هذا مين اللي يعمل العملية دي؟ طيب إن كان الوارثين هم اللي هيعملوا، طب وإن كان الوارث يتيم؟ يقول لهم قولا معروف إن ده مال يتيم، مالناش ولاية عليه، لو كان لنا ولاية كنا نديكوا أكثر من كده. يبقوا طيبوا خاطرهم ولا لأ؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا قولا معروفا. ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لم تؤتوا دائما. موقفكم انا بقول لكم ادوا، لكن اذكروا اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين، كنتوا تنبسطم لما انشر عليكم نصيب ولا لا؟ يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مرة يطلب لك او او لاولادك. اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو انه يلزمني باشياء، ولكن خذ بجانبه انه يلزم غيرك لك باشياء. يبقى مدام بيديك ولذلك احنا قلنا في الزكاة ايه؟ اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمرة كذبك، ثمرة عليك عشان نديها للناس، نحن نأخذ منك وانت قادر لنؤمنك بانك ان كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ هذا هو الايه التأمين. فبيقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الانسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى ايه تركها وهو ايه عنده خوف عليهم لا يضيعهم. ان كنت انت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليها، علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يوم الغير يعمل ايه يقطف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمر بن العاص لمعاويه: يا امير المؤمنين، ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ امير المؤمنين بقى والدنيا باينة له ايه؟ ايه اللي فاضل لك يعني؟ قال له: اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سئمت الينه، خلاص، وحظ الان في شربه ماء بارد في ظل شجره في يوم صائف. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقى المتعه اللي انت عايزها. قال معاوية: وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجارية واستقلالية، قال له: أنا حظي عين خرارة في أرض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. عين يعني عين عمالة تطلع ايه مية، والأرض خوارة فيها بقر يخور وفيها أنعام وفيها هيصة تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه بعد ما مات. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم المية القهوة الشاي التحية. فنظر معاوية الى الخادم واحب ان يداعبه ليشركه معهما في الحديث، فقال: يا وردان، وانت ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى الخادم، شوفوا اللي فاهم. البقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله. إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن احنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى وبعد ذلك قال له: لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له: ستجدني ان شاء الله ولا اعصي صابرا ولا اعصي. القصة عارفينها ولا لا؟ عارفينها. الى ان جربوا في خرق السفينة وقتل الغلام، وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى: حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. استطعما يعني طلبوا منهم ايه؟ وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة، لانه طلب منك فلوس تقول ده ما عنده، يا ما عنده بيكنز، ده بيحوش، انما ده بيقول لك اديني لقمة كلها، اديني لقمة كلها، دي فيها حاجة بقى. استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القرية دي لئيمة ولا لا؟ لئيمة او استطعموهم، قالوا لهم ادونا لقمة ناكلها، فأبوا أن إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه العبد الصالح. أقامه. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى اعترض لأنه إيه؟ عنده حفيظة على أهل القرية لأنهما استطعماه فلم يطعموه. قال له أنت لو شئت هتخص علي أجر، دول كلاب ما كانش صح أنك أنت تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقض ده إلا إذا خدت منهم أجر. غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه عن العبد الصالح، يعني إذا أنت كنت عايز ناخد الأجر علشان هم ما ادوناش. الله قال له ده احنا جزناهم لأنهم ما ادوناش، لأنه ما دام ما ادوناش طعام بالله لو أن الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما ثم رأوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار، ما دام لئام ما ادوناش ناكل يبقوا هياخدوه ولا ما ياخدوش شيء، يبقى إذا أنا لما شفت الجدار هيقع رحت بني الجدار عشان أداري مين؟ أداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال له ده قرار بيني وبينك. الشاهد عندنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. اذا العله في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض يوم يجي ساعه الجدار ما يحب يقع وبعدين يستطعم الاهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبني الايه يبني الجدار. طب بالله خدوا بالكم بقى من ملاحظ النص، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. طب مين اللي هيقول لهم ان في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبله المؤقته بحيث اذا بلغ الرشد الاثنين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهد قدامهم ويشوف هم الكنز. ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم. يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح اتقى الله فيما تحت يده فأرسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحموا اليتامى دول أولاد ويحفظوا الايه الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ليه؟ لأن الإنسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة، كل ما يتقدم في السن يبقى ذاتية أولاده هي المقدمة ويبقى يحرم نفسه ويدي الميل ويدي الميل. فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى زعلان عشان مين؟ علشان الضعاف. قال له بقى أنت تقدر وأنت موجود تدي للضعاف دول قوة. قوة منين؟ الحمهم بربهم، تلحمهم بربهم إن التحمت بالمنهج. فالتحم بالمنهج تبقى أمنت حياتهم وتبقى ميت وأنت إيه؟ أنت مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين يتقون الله فيما بين أيديهم يرزقهم الله بمن يتق الله في مين؟ في أولادهم. وليقولوا قولا إيه؟ وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى لسه في اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ليه القرآن بيركز على الحتة دي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا. فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجرى عليه وبيجيب له الحين وكله وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين، يقوم اذا ابوه مات يبقى ما ايه ما يجزعش، يستقبل الخطبة بايه بالرضا. امال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع ايه والجزع والهلع، انهم بيشوفهم لما واحد يموت ابوه ويبقى يتيم يبقى مضيع، فيقول انا بقى لما ابويا مات هبقى مضيع بالشكل ده. انما لو ان المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له اب والكل له ام والدنيا كلها بتخدمه، يبقى لما يجي له قضاء من الله في ابيه يبقى ايه يستقبله ايه يستقبله برضا ايه برضا وحب. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العمليه السلبيه والنهبيه كلها علشان ايه؟ اهم عنصر فيها الاكل، لان الاكل هو المتكرر عند الناس. انما اللباس يمكن كل فصل بتجيب لباس، انما الاكل كل يوم ولا لا؟ فيبقى اي نهب جاي عشان ايه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه بطنه واسع، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة الاكل. قال لك انت بتحشي في بطنك ايه؟ في بطنك نار. نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي الى النار. اما لك لا، ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات اكل مال اليتيم بان الدخان يخرج من افواههم. شو السمة اللي بشعة؟ طيب دي من البطون اهي. ام قال لك وياك ان تفهم ان البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش فيها نار. وسيصلون سعيرا ايضا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. ما شاء الله، نعم الرب، الرب لي هو اللي بيوصينا في اولادنا. سبحان الله، ربنا بيوصينا في اولادنا، يبقى اكننا عند ربنا احب منا عند اولادنا. ابا وكلمه يوصيكم الله فيه مع ان ماده في الوصيه اذا استقراناها في الكتاب وجدنا انها تاتي بالباء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به. مش كده؟ وصاكم بايه؟ به. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده؟ ووصينا الانسان بوالديه، كلها بالبيت، البيت اللي تاكل الالصاق. انما شوف لما جه يوصي الاباء على يوصيكم الله، قال يوصيكم مش باولادكم، لا، يوصيكم الله في اولادكم. فكأن الوصية مطمورة في الأولاد، فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية. يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم. الوصية هي إيه؟ إحنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الآية دي على طول، إلا ما جاب حكاية اليتامى وحكاية واليحكم. ليه؟ هي دي تربية الاشتياق للحب. هو قال للرجال نصيب، مش هنقول النصيب ده هو ايه؟ يقوم يجيب لنا آية متعلقة باليتيم ومش عارف والايه والايه والايه. الله الله. وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في اولادكم الذكر الله. ايه الحكاية دي؟ قال لك حتى تستشرف النفس الى تفصيل الحكم. وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال ايه وللنساء ايه، ونقعد نشغل نفسنا بيه. فيأتي الحكم بعد طلب النفس له. فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس. الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه، إنما حين يعرض بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه تغض عنه. فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، وبعد ذلك يترك ويدخل في حكم فرع وهو اليتامى والذين مش عارف يخشون كذا، وبعد ذلك يقول ايه يوصيكم الله في ايه في اولادكم. ايه مجنون الوصية؟ للذكر مثل حظ الانثيين، ادي اول حاجة. للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ما كانت في عباره ثانيه، ما قالش ليه مثلا للانثيين مثل الذكر مش كده، او للانثى نصف حظ الذكر، والمعاني تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكر مثل حظ الانثيين؟ كان المكيال مين؟ المكيال الانثى، المكيال المنسوب اليه الرجل هو مين؟ هو الانثى. لانه لما كان يقول للانثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين؟ انما هو عمل المكياس هنا مين؟ جعل المكياس مين؟ للانثى. للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. الله. طب اول حاجه كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرة بقى، يقول لك ادي اول ايه؟ ادي اول ظلم، ادي اول ظلم. عايزين مساواة يبقى انا زي، نقول له عال نشوف بقى العدالة هنا. الذكر مطلوب له زوجة ينفق هو عليها، خلاص؟ والانثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها. اذا فالانثى ان كانت منفرده يبقى النصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وان تزوجت يبقى نصها هيتفضل لها وياتي اخر يعولها، يبقى ايهما احظ في القسمه؟ ولذلك جعلها الاصل. يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ الانثى. يعني يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباة للمرأة؟ ده فيها محاباة للمرأة. أولا جعلها المكيال الذي يرد إليه الأمر، لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها، مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها. إذن فما تأخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لأ؟ يبقى خالص لها. ده كان يجب ان تقول لماذا حاب الله المرأة، لماذا حاب الله؟ قال لك لانها عرض فصانها، ان لم تتزوج تجد ما تنفقه، وان تزوجت فده يبقى ايه؟ ده فضل ايه؟ فضل غنى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. شوف بقى، فإن كنا نساء فوق اثنتين. أنا عايز تحضروا عليكم شوية وياي عشان نعرف مسالك القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. مسالك القرآن، ربنا كرم الإنسان بالعقل، والعقل لا بد له من رياضة. معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل، وعلى اذا طرأت حاجة يقدر يجيب لها الحل، وعلى انه يستنبط، وعلى انه يقيس. دي عملية العقل. فيأتي الحق في اهم شيء يتعلق بالانسان وهو دينه، واهم شيء يأتي به الدين وهو القرآن، فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعت الجنايات ولا الجنح، تي تي تي تي تي. لا، ده تلتفت تلاقي ده حته من الحكم هنا وساب طويل ونقل الى حاجه ثانيه، وبعدين جه حته ثانيه من الايه؟ من الحكم الاخر. ليه؟ عشان ايه؟ بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه؟ واحد متكامل، ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني. علشان تعمل ايه؟ عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس، بل فيه اشياء اللي عديلك كده بتتراضى بتدخل، زي ما جاب حته اليتيم واليقطع. هنا الايه دي هتدينا الحكايه دي. طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله؟ ام قال لك لانه يريد لعقلك الدربه في الشيء الذي يهمك اولا وهو دينه، لتعمل عقلك فيه. فاذا ما اعملت عقلك فيه اعطيته النشاط ليعمل في المجال الاخر. لكن لما يعود ذهنك انه يديك كل حاجه كده، احنا بنعملها ويا اولادنا، ولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حته وبعدين يروح يدور عليهم، مش كده؟ ما بتقعدش كده وتحط بين اولادك وتحط حاجه في ايدك وتقول له طب هي انا حضريها في ايدي وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العمليه دي؟ هي في ظاهرها لا، انما هي تربه عقل للاستنباط. تقول له ايه؟ فانا حاسس. يقوم الولد ان كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين، ولا ايدك ان هي اللي بترتعش شويه، ولا ايدك ان هي اللي مش طبيعيه، يقوم يروح عارف المساله. يبقى اذا يروضوا على ايه؟ على انه يستنبط ويفهم. لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضرب لازم كده من غير فكر ولا رؤيه. كذلك احكام الله، يقول لك انا هديك الحكم هنا. شوف بقى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب فان كن نساء فوق اثنتين، يبقى ما فيش ذكر، ما فيش ايه، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن اي من التركه ثلث ما ترك المورث. ثلث. طب دول بيتكلم عنها لما يكونش وياها ذكر، ان كان وياها ذكر هتاخد ايه؟ الذكر هياخد قدها مرتين، وما كانش وياها ان كانت لوحدها في ايه تانية هتديها النص كده، وان كنا فوق اثنتين هياخد التلتين. بقي شيء لم يأت الله له بحكم، وهو ان كانوا ايه؟ اثنين. مفهوم الكلام ده؟ بقى لما بتكون واحدة بيبقى لها ايه؟ بآية اخرى هيدي لها النص. البنت دي يا مع ذكر يا ليست مع ذكر، ان كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين، تبقى هي تاخد التلت وهو ايه؟ التلت. طب وان كانت بنتي ولا فيش معايا ذكر هتاخد النص. طب وان كانت اكتر من بنت من اثنين فوق اثنتين، يبقى لهم الايه؟ التلتين. يبقى بقي حكم ايه؟ حكم الاثنين. يقوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه؟ ان الاثنين داخلين ويا الايه؟ ويا الثلاثة. يبقى البنتين الاثنين برضو ياخدوا التلتين زي الايه؟ اللي اكتر من كده. طب وليه عدل عن الحكاية دي؟ اهو ده عمل العقل ده. اهو ده عمل الايه؟ نقول له يا اخي استنى، هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه؟ تلت التركه ولا لا؟ طب لما تكون ويا انثى زيه لازم تاخد اقل من التلت؟ اذا كانت مع الذكر وهو الاميز خدت التلت، مش كده؟ الله. يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم التلت. شوف البحث دخل ازاي. قال لك وشيء اخر، علشان نعرف ان القران بيجي كله ايه مع بعض. يقول لك يا اخي ده فيه ايه في اخر الصوره. شوف ساب الحكايه دي، مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها هنا ولا لا، لكن سابها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث، ها، والعقل يبقى له يوم ايه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك، يعني زي البنت. وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جاب هنا مين؟ الاثنين. طيب ما دام لهم التلتين الاختين، ايهما الصق بالمورث، البنتين ولا الاختين؟ البنتين. فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه؟ التلتين. يبقى البنتين لهم التلتين ولا لا؟ يبقى كاننا ان كانت مع اخيها هتاخد تلت كده، كانت لوحدها هتاخد ايه؟ نص. وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه؟ طب وان كانوا اثنين هياخدوا منين؟ ام قال لك ليه؟ لان الايه الاخرانيه بتاعت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله اعطى الاختين بالنص للمثنى. ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا، لناخذ المثنى هنا لينسحب على هناك، وناخذ الجمع هنا لينسحب على الجمع هناك. شوف ازاي عمل لنا القران العمليه، عمال بيجعل العقل مجال في ايه؟ في انه يروح هنا ويجي هنا ويعمل ايه؟ علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط، بعشق الاستنباط. يستفتونك، وكلمه يستفتونك

الله لا تأتي له الأغيار ما دام قد ثبت أن له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة أزلا وهو غير متغير. تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول إيه كان الله غفورا رحيما تقول إيه أو عليما حكيما تقول إيه ولا يزال كذلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هي المسألة ماشية برضو الذكر والأنثيين ولا لا؟ نقول له طيب ده عدالة، لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه؟ يجيب واحدة تانية عشان يبني حياة جديدة. طب والمرأة لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة انها هيجي لها واحد يتجوزها ويديلها. تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها عدالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة يعني مالوش لا والد ولا ولا ولا يعني لا أصل ولا إيه ولا فرض بل كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصية يوصي بها أو دين. طب الكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرق له أخ أو إيه أو أخت. نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضه. هنا بيقول له أخ أو أخت من أم بيقدروا أنها من إيه من أم. وجات الحكاية دي ليه؟ أم قال لك ما هي برضه آية الكلالة اللي هناك قالت إيه آية الكلالة نرجع لها تاني. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا دي تلت ودي ايه سدس. لا هنا سدس انما هنا ايه هنا تلت وهم شركاء في الثلث وهنا يبقوا شركاء في الايه في الثلثين مش كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام ودي اخ لام. نعم يبقى شوف ازاي القرآن عمال ايه الله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. غير مضار يعني إيه؟ يعني ما فيش واحد يحصل له إيه ضرر. وما دام هناخد النصيب كما قاله الله يبقى إذا ما فيش ضرر ولا لا؟ الضرر يتأتى من الإيه من الأهواء، الأهواء التي تفسد قسمة الله لتوافق أهواءنا، بأنني مانيش عايز العم يورث من البنات مش كده، ولا مش عايز ولاد الإخوة يدخلوا على البنات. نقول له يا أخي الغرم على قدر الغن، بالله لو أنك مت وتركت بنات ولهم عم أليس العم مفروض منه إن هو يربيهم؟ طب اشمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي، ولما تيجي علشان العم حياخد لأن ما فيش ذكر لك تقوم تقف فيه؟ نقول له لا يا سيدي الغرم امامه الايه امامه الغرم. والى لقاء اخر ان شاء الله.